حصريا على موقع مارادونا.com. غايب غايب غايب انا عيوني غاب وسايب سايب سايب قلبي ملوش بعد حبايب خايف خايف من الجاي وهو بعيد تاني تاني تاني معقولة مش راجع لي تاني تاني تاني وفي قلبه ناس مالين مكاني تايه تايه ومفيش حدود